نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم الحمد لله الذي جعل الدنيا مزرعة الآخرة وسهل سبلا لاغتنام الخير فيها والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من سار بحق معه وبعد إخوة الإيمان عن ميمونة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة ورد في شرح هذا الحديث أن الدنيا مشتهات تعجب الناظرين فمن استكثر منها أهلكته كالبهيمة إذا أكثرت من أكل الزرع الأخضر أهلكها ففي تشبيه الدنيا بالخضرة التي ترعاها الأنعام إشارة إلى أن المستكثر منها كالبهائم فعلى العاقل القناعة بما تدعو الحاجة منها وتجنب الإفراط والتفريط فإن ذلك مهلك وقيل سميت الدنيا دنيا لدنوها ودناءتها والذي سلم بما قسم له من الرزق يمكنه التوسع في عمل الآخرة ويجد عنده متسعا من الوقت للإكثار من الطاعات وفعل المبرات وصلة الأرحام ونحوها وأما المنكب على الدنيا فلا يمكنه في الغالب أن يتوسع في العمل للآخرة لما يشغل به نفسه من الطمع في المال ونحوه فتراه إن صار المال بين يديه وافرا طمع بالمزيد وكلما زاد ماله زاد طمعه حتى يهلك ومع ذلك فإن الدنيا مزرعة الآخرة فمن أخذ منها مراعيا للأحكام الشرعية ومتقيا ربه فيها ومتجنبا للمحرمات كان ذلك خيرا له في الآخرة فالدنيا ممر وطريق إلى المستقر الذي هو الآخرة الباقية يتزود منها بالطاعة والعمل الصالح ويروى عن لقمان أنه قال لابنه خذ من الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك وقد قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة رواه أحمد والسنة هي القحط والجدب فكأن المؤمن التقي في سجن ممنوع من شهوات الدنيا المحرمة فإذا مات وتركها ترك السجن والقحط والضيق وانتقل إلى الرخاء والنعيم والكافر عكسه فكأن الدنيا جنته يتنعم فيها ويتقلب في ملذاتها وشهواتها وبغتة يفارق كل هذا النعيم وينتقل إلى الضيق والحسرة والتندم وهيهات هيهات أن ينفع الندم بعد فوات الأوان نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتزودين من دنيانا لآخرتنا وأن يسهل لنا أمورنا من الخير إنه على كل شيء قدير نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم